انا بعيد ده اليوم مره الصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، فرش سورة الأنفال. يقول الشاطبي رحمه الله: وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا. مردفين من الملائكة، مردفين فتح الدال، مردفين اسم مفعول، مردفين اسم فاعل، يبقى مردفين نافع ومعاه من الدرة ومن الطيبة أبو جعفر ويعقوب، يبقى مردفين والباقي مردفين كحفص، ودي اسم فاعل ودي اسم ايه؟ مفعول. من أردف يردف، مردف مردف. طبعا قال ابن الجزري رحمه الله: ومردف افتح داله مدى ظما، مدى المدنيان، وظما اللي هو يعقوب، يبقى يعقوب والمدنيان فتحوا مردفين، فتحوا الدال والباقي مردفين. طبعا الشاطبي رحمه الله قال: وعن قنبل يروى وليس معولا، يعني قنبل له وجه الفتح كنافع، وهذا الوجه لا يعتمد عليه ولا يصح من طريق الناظم، ويجب الاقتصار على وجه الكسر. وكان اولى الا يقول عن قنبل يروى وليس معولا، لانه اوهم ان قنبل له وجه اخر وهو الفتح. وانا ارى ان البيت كان ممكن ان يقال: وفي مردفين الدال يفتح نافع، ويا طيب الانفاس احسن تاولا، او زاحم بالذكاء لتفضلا، او وادر الاصول لتاصولا. نعم. قال الشاطبي رحمه الله: ويغشى سما خفا، وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفعوا ولا. يعني سما نافع بن كثير ابو عمرو يقرأ بالخف: اذ يغشيكم النعاس. وطبعا يلزم سكون الفين، يغشيكم. وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفعوا ولا، يعني حقا اللي هو ابن كثير وابو عمرو يفتح ضم الياء وفتح كسر الشين والف بعدها ورفع السين النعاس، فيقرا يغشاكم النعاس. النعاس هنا هتبقى فاعل. وباقي القراء كحفص: يغشيكم النعاس. يبقى يغشيكم النعاس، يغشيكم النعاس، النعاس اللي مفعول به. يغشي الله ويغشي الله النعاسة، لكن يغشاكم النعاس، النعاس نافع. إذا فيها ثلاث قراءات. والفرق بين يغشيكم ويغشيكم التجديد، وطبعا التجديد عشان تقرأ ساكنين يلزموا إيه؟ فتح الإيه؟ الغين. يغشيكم. والتجديد للتكثير، التجديد للتكثير. والتخفيف طبعا للايه؟ للتقليل. قال ابن الجزر رحمه الله: ومردف افتح داله مدى ظما، رفع النعاس حبر يغشى فضممي، تبقى ظمي مفروض. ومردف افتح داله مدى ظمي او ظمي، رفع النعاس حبر يغشى فضممي، واكسر لباق وجددا مع موهن، خفف ظبا كنز ولا ينون. يبقى حبر ابو عمرو بن كثير يقرا يغشاكم النعاس، و الكوفيون وابن عامر ويعقوب قرأوا يغشيكم النعاس، والباقي يغشيكم النعاس. لا إله إلا أنت سبحانك. ماشي. يقرأ الشاطبي رحمه الله: وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله، وارفع حاءه شاع كفلا. ولكن الله جاءت في هذه الصورة 4 مرات: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى، ولكن الله سلم، ولكن الله ألف. فالأولين الموضعين الأولين: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى، شاع كفلا بن عامر وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، قرأوها بالتخفيف: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى. وطبعا شاع حمزة والكسائي وخلف قالوا رمي بالإمام، وابن عامر ولكن الله رمى، والباقي حفص ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى. ويبقى لكن انها عامله، والله لفظ الجلاله ايه اسمها منصوب بالفتح. اما الموضعين الاخريين: ولكن الله سلم، ولكن الله الف، ليس فيها شيء. طبعا ذكرت في البقره كم فتى ركع، يرجع اليها في سوره البقره. قال الشاطبي رحمه الله: وموهن بالتخفيف ذاع. وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا، يعني حفص قرأ واحده موهن كيدي ذلك، وان الله موهن كيد الكافرين. والكوفيون وابن عامر بلا حفص قرأوا موهن كيدا، والباقي موهن كيدا. يبقى ابن عامر وشعبه وحمزه والكسائي موهن كيدا، وحفص وحده موهن كيدي، والباقي موهن كيدا، اللي هم نافع بن كثير وابو عمرو. وطبعا الاسم المشتق اذا نون يعمل عمل الفعل، فينصب كالفعل بالضبط: موهن كيدا، موهن كيدا، نون. لكن موهن لم ينون فيعمل عمل الاسم فيحتاج مضاف اليه، موهن كيدي. حفص منفرد قرأ موهن كيدي بقى مضاف اليه. بقيه الكوفيون بن عامر قرأوا موهن كيدا كشعبه. موهن من أوهن، يوهن موهن، والباقي موهن من وهن يوهن موهن، وموهن اسم فاعل بس، من موهن اسم فاعل من أوهن، موهن اسم فاعل من وهن. والفعل الثلاثي المشدد بالتكسير: موهن من وهن كثرة، ربنا يوهن يضعف كيد الكافرين سبحانه وتعالى. فموهن كيدي لم ينون فعمل عمل الاسم فاحتاج مضاف اليه، اما موهن او موهن نون فعمل عمل الفعل، فايه كانه يريد ان يقول اوهن الله كيد الكافرين او وهن الله كيد الكافرين. هذا موهن من اوهن وموهن من وهن. قال الشاطبي ابن الجزري رحمه الله: واكسر لباقي مشدودا مع موهن، خفف ظبا كنز ولا ينون مع خفض كيد عد. يبقى حفص وحده قرأ ان الله موهن كيد الكافرين، ظبا كنز الكوفيون ابن عامر ويعقوب قرأوا موهن كيدا، والباقي موهن كيدا. قال الشاطبي رحمه الله: وبعد وإن الفتح عم علا، وفيهما العدوة اكسر حقا الضم واعدلا. عم علا يعني نافع بن عامر وحفص، فتحوا الهمزة وأن الله مع المؤمنين. طبعا الباقي قرأ وإن الله مع المؤمنين. كلمة وبعد يعني الواقع قبل موهن، وأن الكافرين عشان في أن الكافرين عذاب النار، وأن الله موهن كيد الكافرين، فيقول وبعد. يبقى عم علا نافع بن عامر وحفص قرأوا وأن الله مع المؤمنين، الواقع بعد موهن كيد الكافرين عشان في إيه، وأن الكافرين عذاب النار، وأن الله موهن كيد الكافرين، فيبقى في إيه تحديد للإيه للموضع. قال ابن الجزري رحمه الله وبعد افتح وأن عم علا ويعمل الخطاب غن، يعني وأن الله مع المؤمنين يفتح الهمزة عم علا، علا حفص وعم المدنيان ابن عامر، يبقى زاد ايه ابو جعفر اللي فتح الهمزة على ان فيه رابط لفظ ومعنوي، لأن الله مع المؤمنين يبقى لا من حرف جر. طب واللي كسر على الاستئناف وإن الله مع المؤمنين، يبقى عم علا بالفتح كحفص مدلال بن عامر وحفص، والباقي كشعبة وإن الله مع المؤمنين. اللي فتح في رابط لفظي لأن الله مع المؤمنين، و اللي استأنف كسر. وطبعا الرجل برضو قال وبعد افتح وأن عم علا، يبقى لا خلاف في فتح مثلا أن الله عنده أمر عظيم أو بيحدد الايه المكان. طيب ويعمل الخطاب غن، يعمل الخطاب غن اللي هي ايه، ان الله بما يعملون بصير، رويس يقرأها فان الله بما تعملون بصير، والباقي حفص بما يعملون بصير. قال الشاطبي رحمه الله وفيما العدوى تكسر حقا الظن وعدلا، إذ أنتم بالعدوى الدنيا وهم بالعدوى القصوى. ابن كثير وابو عمرو قرأوا بكسر ضم العين بالعدوى والباقي بالعدوى. قال ابن الجزري بالعدوى تكسر ضمه حقا مع الموضعين، كسر الضم اكسر ضمه، لان الكسر ليس ضد الضم، فاتى بالايه بالقراءتين. وهنا ايضا الشاطبي قال وفيهما العدوى تكسر حقا الضم، اكسر الضم، لكن هنا ابن الجزري قال اكسر ضمه حقا مع بالعدوة والباقي بالعدوة والموضعين معا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ثم قال الشاطبي رحمه الله من حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ يتوفى أنسوه له ملا، يعني إذ صفى هدى البز ونافع وشعبة، ويحيى من حي بإظهار الياء الأولى وكسرها، يعني ينطق بيائين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، حي فك الإدغام، والباقي أدغم الأولى في الثانية فنطق ياء واحدة مفتوحة مشددة حي كحفص. وإذ يتوفى أنسوه له ملا، له ملا، له هشام وملا بن زكوان، يعني ابن عامر قرأوا، ابن عامر قرأ ولو طرأت تتوفى تأنيث والباقي يتوفى بالتذكير. وطبعا ملا يعني ملاءه، ملحفه، ويعني معناتها انه ايه، حقده يعني، له ملا، ملاءه تغطي وتلتحف الناس بها، فيعني ايه، حجه قويه. قال ابن الجزري رحمه الله: وحي يكسر مظهرا صفا صفا زعا خلف ثوى اذهب. يعني الذي قرأ ليحيى من حي بالإظهار، كسر ياء الأولى مع الإظهار على وزن حي عمي صفا شعبة وخلف العاشر زعى خلف، يبقى قنبل بالخلاف، سوى أبو جعفر ويعقوب، إذ نافع هب البذ، صفى زعى خلف سوى اذهب. هنا كان إذ صفى هدى نافع وشعبة والبذ، زاد أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر وقنبل بخلفه. وحي أكسر مظهرة، أكسر مظهرة حي ياء على وزن عامي ياء، صفى زعى خلف سوى اذهب، والباقي كحفص حي حي فتح مع إدغام. هي لغات من لغات العرب، حي وحي لغة فك الإدغام والإدغام. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: ويحسبن في عن كم ثنى والنور فاشيه كفي. يعني ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، في عن كم سنة حمزة حفص عامر أبو بعض، ولا يحسبن، والباقي بالخطاب لا تحسبن. وكل على أصله، يعني كتبوا في نص سبت أو سمع رضاه من الشرطية يقرون بفتح بكسر الايه، كسر السين، والباقي بفتح السين. أما موضع النور، ولا تحسبن الذين كفروا مهجزين، لا تحسبن الذين كفروا مهجزين، فاشيه كفي حمزة وابن عامر يقرأ بياء الايه الغيبة، والباقي تحسبن بالخطاب. وكل على الأصل، سمى رضاه يكسره السين، وكتبوا في نص ساب يفتحوا السين، كتبوا يعني ابن عامر في حمزة ناصر عاصم سبت أبو جعفر يقرأ فتح السين، الباقي بإيه؟ بكسره. وطبعا الخطاب الغيبة للالتفات، أو الخطاب للنبي محمد: لا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبق وانفلتوا مننا، يعني أو معجزين في الأرض، ولا يحسبن من حسابهم هم، كلام على التهديد. ثم قال رحمه الله من جذب: وفيما خلافه ادريس اتضح. يعني ادريس في الموضعين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا هنا، لا تحسبن الذين كفروا معجزين، له الخلاف. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: ويتوفى أني أنهم فتح كفل. يعني ابن عامر فتح حمزة أنهم لا يعجزون، أنهم لا يعجزون، والباقي طبعا ايه الكاس انهم. ثم قال ويتوفى النف انهم فتح كفله، لان عامل ايضا قرأ بالتأنيث تتوفى والباقي يتوفى. كفل ابن عامر هنا قال اذا توفى النسو له ملا، وابن عامر برضه له هشام وملا، ملا اللي هو ابن زكوان، يبقى ايه ابن عامر كله. ثم قال ابن الجزري رحمه الله وترهبون ثقله غفا. ترهبون ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقراها بالتثقيل ترهبون شدد الهاء. طبعا ترهبون يلزم فتح الراء الفتحه السكنيه، اما باقي القراء كحفص ترهبون. و ورهبه وارهبه تجديد التكسير، والمفروض كل مسلم يكون ارهابي. ارهابي يعني ايه؟ يعني زي ما قال الله اعد لهم صفقة من قوة من رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوك. لما عندك قوة الغير يرهبك فلا يحاربك، لكن القرآن لما قال ترهبون فأصبح الإرهاب يعني جريمة. المفروض ما يحدث لا يسمى إرهابا، بل يسمى خرابا أو فسادا في الأرض أو حرابة. لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف او ينفوا من الارض، مساله حرابه وفساد في الارض، ليس ايه ارهاب. ارهاب ايه؟ شيء عظيم. ترهبون بي عدو الله وعدوكم، وترهبون ترهبون عباد الله وعدوكم كفار واخرين من دونهم المنافقون لا تعلمونهم ترهبونهم ايضا. قال الشاطبي رحمه الله وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا. يعني كما فشى عميما حفص وحمزة وابن عامر ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا بياء الغيب والباقي بتاء الخطاب. يحسبن في عن كم سنة زاد أبو جعفر. وقل في النور فاشيه كحلا فاشيه كوفي، هي حمزة وابن عامر قرأوا بالايه؟ لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الارض بأن الغيب والباقي بالخطاب. وفاشيه يعني قراءه فاشيه ومذاعه ومنتشره. وكحل من كحل العين فبصرت واستنارت وانارت، وانارت العين عين البصر فأنارت عين البصيرة مثلا يعني. ثم قال الشاطبي وإنه مفتح كافيا إنهم لا يعجزون، فتح الهمزة ابن عامر والباقي إنهم لا يعجزون. هنا قائد أيضا قال إنهم فتح كفل ابن عامر. ثم قال واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فتبصلها، فلتان وتدعو الى السلم. شعبه يقرا السلم من جرحه للسلم. وفي القتال فلتان وتدعو الى السلم الذي يكسر السين فتبصلها، شعبه ومع حمز. طبعا ذكر ذلك في سوره البقره في الطيبة، فلا داعي لذكرها. قال ايه ابن الجزري؟ ها قال ابن الجزري ايه؟ وفتح السلم حرم غشفة، حرم في البقرة، حرم يعني الحرميون نافع بن كثير وابو جعفر، رشف الكسائي عكس القتال ايه في صفا، والانفال ايه صار نعم. وفتح السلم حرم رشفة عكس القتال في صفا، الانفال صر او صر مش حاجه، او صر عشان تبقى امر يعني، تبقى عشان البيت اللي بعده وخفض رفعه والملائكه تسر، لكن لو قلنا صار يبقى سار ما يجراش حاجه. يبقى السلم معناه الصلح، والسلم ايضا الصلح. ف الجرح والسلمي هي لهجات ولغات، لكن السلم الصلح وانت قوي، والسلم الصلح وانت ضعيف. فالجمهور كله مع الضعيف الجرح والسلمي، يا ضعيف انجرح للسلم اجنح للسلم. اما الشعبة مع القوي واحد انجرح للسلم. ومن اللي ممكن يعارض الضعيف ام القوي في الصلح؟ لا ضعيف. كلب مسك عظم تشوفوني عليه كنت اقتله، لولاكم عليه انا كنت قتلت. لكن القوي قوي عقلا وقوي علما وقوي وعارف ان الحرب خراب ودمار، ومش من مصلحته يقتل واحد زي ده او ده ضعيف. ما يشرفنيش ده، بالعكس انت مستضعف مستضعفه، فما يشرفنيش وانا قوي اهلك ايه ضعيف. فساعه ما اقول له يا ريت، ثانيا القوي هيسيبه هيقدر يجيبه في اي وقت، مش مشكله بالنسبه له. وبعدين هو ما يشرفوش يقتل واحد ايه ضعيف وغلبان، فالقوي مش هيعارض. ثم ان القوي قوي عقلا ايضا وعلما، ففاهم مدى خطورة الحرب والدمار والخراب. لكن تاني ضعيف، ضعيف حتى في العقل، ضعيف في معرفة الايه؟ التوابع والنتائج وناخد. فكأنه القراءات كلها ماشية مع ايه؟ جرح للسالم، يا ضعيف اجنح اجنح اجنح اجنح اجنح. بقول لا سيبوني عليه لو كنت. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله: وثاني يكن غصن، وثالثها ثوى، وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا أو نفلا. وفي الروم صف عن قلف فصل وأنثا، يكون مع الأسرى لسارى حولا حال. ثاني يكن غصن، غصن اللي هو الكوفيون وبعض، يكن الموضع الثاني، يكن وأطلقها رفعا وتذكيرا وغيبا حققها، التذكير على الإطلاق. يبقى يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يبقى قرأوا يكن بالتذكير، يبقى الباقي اللي هم الحرميون والشام بن عامر بتاع التأنيس تكن، والتأنيس للتكثير والتذكير للتقليد. ومئة مؤنث غير حقيقي تؤنث وتذكر، فيجوز فيها يكون وتكون. يبقى التكسير هنا في ايه؟ او التكرير في ايه؟ يكون 100 قوية تغلب 1000، يعني ان تكن يعني، وان يكن لو ايه ضعيفة مثلا. يبقى ثاني يكون غصن، الموضع الثاني اللي معاه 100، التذكير للكوفيين وابي عمرو، الباقي تكن الحرميون والشام بن عامر. وثالثها ثوى، الكوفيون قرأوا بها التذكير في الموضع الثالث، يكن منكم 100 صابرة، ثوى الكوفيون والباقي ها تكن. يبقى الكوفيون في الموضع الثاني والايه والثالث، زاد أبو عمرو في الموضع الأولاني. سهلة؟ ابن الجزري رحمه الله قال: ثاني يكن حما كفى بعد كفى. يبقى كفى الكوفيون عن قلب العاشر طبعا في الموضعين، وحما البصريان زادوا في الموضع الايه؟ الأولاني. الموضع الأولاني اللي هو ايه؟ إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. الموضع الثاني، الموضع الثالث، فإن يكن منكم 100 صابرة. يبقى ثاني يكن حما كفى بعد كفى. ثاني الموضع الثاني يكن حما كفى الكوفيون والبصريون وأبو عمرو يعقوب والكوفيون عاصم وكسائي وخلف العاشر وحمزة. بعد كفى الكوفيون فقط. عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. وبعدين وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صف عن قلت فصلا، يعني حمزة وعاصم ضعفا بفتح الضم ضعفا، لأن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فاللي فتح الضاد فشيلوا فلا عاصم وحمزة كحفص، والباقي بالضم ضعفا. وهي لهجات أو الضعف العقلي والنفسي والضعف البدني. وفي الرومي صف عن خلف فصل، يبقى شعبة وحمزة وحفص بالخلاف في سورة الروم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيء. فالفتح في الروم لحمزة وشعبة وحفص بالخلاف، مرة يقول ضعف وضعف. الإمام عاصم يقول بالفتح مع حمزة، ويجي حفص بالخلاف يروح مع الجمهور بالضم ضعف في سورة الروم. وقلنا هي لغات، أو إن هذا إن هذا الضعف البدني والضعف النفسي، الزهايمر ومن عمره نكشف الخلق وهكذا. ابن الجزري رحمه الله قال ضعفا في حرك لا تنون مدة ثب، والضم فافتح نلفتا والروم صب عن خلف فوز. ضعفا في حرك لا تنون مدة ثب، يعني ضعفاء، علم ان فيكم ايه ضعفاء، حرك ضعفا في حرك لا تنون مد ضعفاء. ابو جعفر ضعفاء جمع ايه؟ جمع ضعيف، كريم كرماء وشريف شرفاء. ضعفاء ضوعاء ضعفاء، العين حركها بالفتح مطلق التحريك الفتح، ولا تنون ومد بضعفاء. ثم زمين ابو جعفر الله والضم فافتحنا الفتح عاصم وحمزة وخلف العاشر، زاد خلف العاشر قرأوا أنا خف الله عنكم علم أن فيكم ضعفاء، قرأوا بالفتح ضعفاء والباقي ضعفاء. الروم بقى سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف القوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، الذي فتح الروم صب عن خلف فوز، يبقى عاصم وحمزة بخلف حفص، حفص للرجال. نفس الكلام في الشضي. ثم قال الشاطبي رحمه الله وأنثا يكون مع الأسرى الأسرى حولا حالا، يعني أبو عمرو قرأ أن تكون له أسرى بالتأنيث، والباقي أن يكون له أسرى بالتذكير، مع الأسرى الأسرى حولا حالا. أبو عمرو قرأ بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها على وزن كسالى الأسارى، والباقي من الأسرى، فتح الهمزة وسكون السين على وزن قتلى القتلى الأسرى. قال قال ابن الجزري قال ابن الجزري رحمه الله أن يكون أنثى ثبت حمى، أسرى أسارى ثلثة، من الأسارى حزثانة، يعني أن يكون أنسة ثبت حمى، بصريان وأبو جعفر يقرؤون أن تكون بالتأنيث والباقي أن يكون. ثم قال أسرى أسرى ثالثة، ما كان بين أن يكون له أسرى أن يكون له أسارى، واستغنى باللفظ عن القيد. من الأسارى حز سنة أبو عمرو معه أبو جعفر، زاد أبو جعفر هنا. لمن تعيدكم من الأسارى والباقي كحفص من الأسرى. وطبعا كله على أصله، اللي يفتح يفتح، اللي يميل يميل، اللي قل اللي قل. ثم قال رحمه الله الشاطبي: ولايتهم بالكسر فز، وبكهفه شفا، ومعا ان بيائين اقبلا. يعني حمزه قرا ما راكم من ولايتهم بكسر الواو، والباقي ولايتهم بالفتح. وفي الكهف هنالك الولايه لله الحق، كسر الواو شفا حمزه ومعه الكسائي، والباقي بالفتح. هنالك الولاية. ثم قال: ومع إني بأين أقبل، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، بأت إضافة. قال ابن الجزري رحمه الله: ولاية فاكسر فشل كهف فتن رواية، أو من الأسارة حسنة ولاية فاكسر فشل كهف فتن رواية. يبقى حمزة هنا قرأ ما لكم من ولايتهم، والباقي ولايتهم بالفتح كحفص. والكهف فتى حمزة والكساء، فتى رواية أو فتى روايته حمزة والكسائي وخلف العاشر، زاد خلف العاشر. هنالك الولاية لله الحق، حمزة وكساء وخلف بالكسر الولاية، والباقي الولاية. ربما هي لغات، وربما الكسر بمعنى الملك والسلطان، وربما الفتح يكون بمعنى النشر والغلبة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، فسرتها يعني. هذا يكفي ولا ندخل على سورة التوبة؟ يكفيكم هذا؟ ها؟ تاخدوا علم قرآن ولا كفاية النهاردة؟ كفى؟ طب اطلعوا إن شاء الله تقروا قرآن إن شاء الله على السكايبي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، تفضلوا.